الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى وسنة هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد الاختتام نبدا الدرس الاول اليوم، هو درس مفتاح الوصول الى علم الاصول، وللقاضي ناصر الدين البيضاوي عليه رحمه الله تعالى. واليوم ندخل في الفصل الخامس وفي باب اللغات، ما زلنا فيه في الكتاب الاول وهو الخاص بالاشتراك، وقال فيه الفصل الخامس الاشتراك وفيه مسائل. والمؤلف عليه رحمه الله تعالى بدأ مباشرة في مسائل الاشتراك، وكأنه ملاحظ أنه لم يعرف الاشتراك في الكتاب، يعني لم يذكر له تعريفا. ما عرفه كالمترادف مثلا أو شيء، لكن تكلم ما سبق عند التقسيمات الأول يمكن تقصد، لكن ما تعرض له تفصيلا. فنقول ما هو المشترك؟ نتكلمنا عنه يعني من قبل ليس أول، لكن الآن تفصيلا وأفرض له هذا الفصل نتكلم عن المشترك ومسائل تخص المشترك. والمشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة. مرة أخرى، المشترك هو عبارة عن مبنى واحد، يعني لفظ لو أردتم نقل التعريف طيب أقرأه، اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة. فالمشترك هو اسم أو مش اسم، لفظ أو مبنى واحد له أكثر من معنى، يكون انتبهوا لو تذكروا مترادف كان أكثر من لفظ، وكل لفظ يؤدي إلى معنى واحد. هنا لا، لفظ واحد مبنى واحد له أكثر من معنى، والمعاني هذه مختلفة، قلنا مختلفة لنسيات الكلام اللي قد تكون متقابلة متضادة أو متضامنة أو متلازمة، لكن المهم إن المعنى مختلف، مش لعب، ليس معنى واحد. إذا كنا بنقول القرء مثلا لفظ واحد هو مشترك، لأنه إما يحمل معنى الطهري أو الحيضي أو الهلال، وكل هذه معاني مختلفة لمبنى واحد. عند العرب موجودة أكثر من دلالة، أو تقول مثلا العين فتقصد به العين الباصرة أو العين الجارية أو عين الجاسوس أو عين النقد، كل هذه تأتي بمعنى العين. أيضا هو لفظ واحد مبنى واحد يدل على معنيين مختلفين، وليس معنى واحد، لا معنى الأول بالثاني بالثالث، وكلها تدل أو أكثر اثنين أو أكثر كما بينا الآن، وعلى السواء يعيش على السواء. يعني قد تكون الدلالتان مستفدتين من إما من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال. طبعاً لما أقول الوضع الأول يبقى أول ما وضعت، أو جاءت قبيلة أخرى استعملت هذا اللفظ في معنى آخر فأصبح له كثرة الاستعمال، فإما تكون من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال، أو الاثنين من الوضع الأول أو الاثنين من كثرة الاستعمال، أو إحداهما من الوضع الأول وإحداهما من كثرة الاستعمال. كل هذا يصح. وأنا قلت لفظ واحد حتى نحترز من الألفاظ المتباينة والمترادفة، ما اللفظ معنى واحد، لفظ واحد يدل على معنيين أو أكثر. وكذلك لما قال إذا معنى أن نقول إنه على حسب الوضع الأول أو حسب كسر الاستعمال قد يكون اللفظ المشترك بين حقيقتين لغويتين في اللغة أو حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية، لا إشكال، يعني إما عن طريق الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية، ما دام هذا قد ثبت أن هذا المعنى يطلق على هذا اللفظ أو هذا اللفظ يطلق بربي هذا المعنى فكل هذا يصح أن يكون مشترك. طب هذا التعريف، وهو المصنف أو لما بدأ في المسائل بعد ذلك فقال في إثباته، يتكلم في أول مسألة في إثبات الاشتراك، هل الاشتراك مثبت أم لا؟ وبين أنه قال أوجبه قوم لوجهين. إذن هنا سيبين لنا أولا اختلف الناس في المشترك هل هو واجب أم لا؟ أولا طب لو قالوا بتقدير ألا يكون واجبا، في فرق إن هو موجود ولا لا مشترك، قلنا واجب أم لا؟ فبعضهم قال واجب، بعضهم قال لا ليس بواجب لكنه غير واجب. طب هل قالوا إذن نختلف بعد ذلك هل هو ممتنع أم ممكن؟ بعضهم قال هو ممكن. طيب هل هو واقع؟ إذا كان ممكنا واقع أم غير واقع؟ انظر كل هذه أربع احتمالات، أول الاختلاف في الوجوب وعدم الوجوب، ثم لو قالوا بعد كده اختلف طب قلنا ليس بواجب هو ممكن ولا ممتنع؟ قالوا هذا احتمال ثاني، ثم قالوا لا ممكن. طب إذا كان ممكنا هل هو واقع أم غير واقع؟ فكانت هذه كأنها أربع أقسام عقلية طبعا كلها في ذلك. فهو يريد يتكلم الآن في أول مسألة أن هناك من احتج بالوجوب، يعني قال أن المشترك واجب، يعني لابد أن يقع المشترك، يعني هو قبل أن نقول هو واجب أولا، واستدل قوله بوجهين. قال الأول أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فإذا وزع لازم الاشتراك، ورد بعد تسليم المقدمتين بأن المقصود بالوضع متناهي. طيب هنا هو يريد أن يقول إيش في هذه المسألة؟ يريد أقول أنك أن الألفاظ الحروف الهجائية عندنا محصورة، يعني متناهية، أما 26 حرف أو 7 أو 28 على الكلام اللي هي الأبجدية أو الأباجي، هذه قالوا هذه الحروف محصورة، يعني أيا كان أنت أردت تركب كلمات من هذه الحروف لابد أن تصل إلى أن الألفاظ متناهية، الألفاظ متناهية، فأنت لو كانت الألفاظ متناهية وأردت أن ننظر الآن إلى المعاني الموجودة، فلو أنت قسمت هذه الألفاظ المتناهية على المعاني الموجودة لغة ستجد أن المعاني أكثر بكثير من الألفاظ، فإذا لابد أن يكون اللفظ الواحد أكثر من معنى. انظر للاستدلال هنا، لأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، يعني الألفاظ مهما تركبت عندك حروف عدد حروف 26 و 28 ستصل للألفاظ، لكن لو قالوا هئتي بكل معاني الآن اللغة العربية اللي موجودة واقسمها على الألفاظ أو اقسم الألفاظ على المعاني ستجد أن هناك معاني متعددة للفظ واحد، لأنك أنت لن أكثر بكثير، فهنا دل ذلك على أنه لابد من وجود الاشتراك. إذا أكيد اللفظ هذا له أكثر من معنى، اللفظ الواحد له أكثر من معنى، لأنه قال فإذا وزع لازم الاشتراك. فهذا هم يقصدون ايش؟ هذا يقول لك اولا انه استدلال، واستدلال عقلي على انه على انك الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا فقالوا بأن الألفاظ أو الألفاظ متناهية، لأن حروف اللغة محدودة محصورة. قلنا المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية لأنها مركبة من الحروف غير الحروف متناهية، والمركب عن المتناهي نقول هنا متناهي. إذا يعني الألفاظ لابد كلها متناهية محصورة. طب إذا وزعنا الألفاظ على المعاني غير المتناهية وجدنا بأن اللفظ الواحد هو أكثر من معنى، إذا فوجب الاشتراك. رد هذا الواجب كما قالوا، وأن المقصود بالوضع منتهى. هنا في بعض الطبعات عشان يستقيم المعنى، في بعض النسخ أن المقصود بالوضع مقصود في الأعداد بالوضع منتهى، يعني بعضهم أضاف الأعداد، يعني استشكلوا على أن الأعداد مقصود بها منتهى، يعني يريد أن يستدلوا على أن الأعداد أيضا محصورة، لكن الأعداد فيها أنك ممكن تأتي بأعداد غير منتهية غير منتهى. فهو هم كأنهم استشكلوا بالأعداد، والأعداد ليس فيها اشتراك. نقول لا، الأعداد في اللغة صارة لا يمكن أن يكون فيها اشتراك. لما تقول عشرة لا يمكن، لأن عشرة لها معنى آخر من العشرة، لا يمكن تكون العشرة اثنين عشرة خمسة عشرة، هذا لا يصح. فالأعداد على أنهم يرون أن الأعداد محصورة لكنها أيضا منتهى غير منتهى، يعني غير منتهى أيضا. فنقول لا، الأعداد في اللغة لا يمكن أن تأتي فيها اشتراكا، يعني نبقى للعدد اللي نقوله أكثر من معنى بخلاف الألفاظ أيضا. فهذه الوجه الأول الذي قاله في مسألة وهم قالوا أيضا بعضهم قال بأن اللغة موضوعة، وما دامت موضوعة فيحصل في العقل أنه له منتهى ولذلك لا يلزم اشتراك. كل هذا مردود عليه كلام حقيقة، والذي يعني يبين من الكلام ضعيف جدا أن البيضاوي نفسه ما رد عليه. يعني هو البيضاوي عادة في الكتاب ودي تعرفه أسلوب في المؤلف، لما بيسقط قول ويقول ورد ثم يأتي يرد عليهم، فلما يترك الرد عليهم العلماء يقولون دلنا هذا من الضعف في هذا القول من الضعف في المكان، حتى أن المؤلف لم ينظر للرد عليهم. يعني هو ذكره لما قال ورد بعد سيد المقدمة بأن الوضع بأن المقصود بالوضع منتهى وسكت ما رد، وهذه تبين لك بأن يرى أن الكلام ضعيف جدا ما يعتقد. حقيقة كل الرد على هذا الوجه ما يحتاج هو المسألة واضحة بأن الألفاظ الموجودة محدودة والمعاني غير محدودة. إذا قسمت اللفظ على المعاني حتى تكون يعني عشان تفهم هو إيش يعني يقصد إيه، لو مفيش اشتراك إيش اللي هيكون؟ لكل لفظ له معنى واحد. إذا لن يكون للفظ إلا معنى واحد، طب المعاني الأخرى أين ألفاظها الموجودة حقيقة الآن؟ فإذا الرد ليس له عقل لا يساوي. هم استشكل عليهم مسألة الأعداد، والأعداد قلنا ليس فيها اشتراك، إنما نقول باشتراك الأعداد، إن الأعداد ليس لها إلا معنى واحد فقط، لكن الألفاظ هي التي قد يكون لها أكثر من معنى. ثم استشكلوا بوجه ثاني أيضا. وضع اللغة اللي تكلمنا عنه من قبل، وضع اللغة. يعني عايز اقول لك ان الوضع لابد يكون متناهي، اللي وضع الالفاظ يقصد بها ان هي محدوده. وضع الالفاظ بقى الالفاظ موضوعه، فيقول لك هو وضع كلام يقول لك ان اللفظ له معنى واحد. هو وضع لفظ محدود يبقى معناه محدود. ما دام اللفظ محدود يبقى المعنى محدود. وقالوا الاعداد محدوده والمعنى محدود. قلنا لهم الاعداد اصلا ليس فيها اشتراك. لانه لا يحتمل. وهو هذا، لكن الواقع بيقول ايش الان؟ ان الالفاظ موجوده والمعنى اكثر. فلو قسمتها لابد. ثم استدلوا بمسألة أخرى، وأن الثاني أن الوجود يطلق على الواجب والممكن، ووجوب الشيء عيني، ورد بأن الوجود زائد المشترك، وإن سلم فوقوعه لا يقتضي وجوبه. طيب عشان بس نأخذ من المسألة دي، غالبا كل الشراح بيتكلموا فيها في واجب الوجوب، اللي هو طبعا الله عز وجل، وممكن الوجوب هو المخلوق، فيأتي بمثال يبين لك أن هناك واجب الوجوب وهناك الممكن، والواجب يمثلون بها الله عز وجل، والممكن يمثلون بها المخلوق. وهذه مسألة إلهيات ما نحتاج إليها، يعني أقصد في مجال الفقه. فلو قلنا إيش المقصود بالواجب هنا والممكن، وإيش المسألة دي تدور حول إيش؟ لو قلنا الآن إحنا في المسجد، مسجد الوالدين الآن، ونحن في المسجد، وإذا وصفنا لأحد المسجد هنوصفه بدقة، لأننا من أهل، يعتبر من أهل المسجد، موجودين، نعرف مكانه وكل شيء فيه. فإذا وصفت أنا لأحد المسجد يعني من أهل المسجد وأعلم حدوده وكل شيء، فهذا تحقيقا هو يكون كأنه واجب هذا، أو أن المسجد لم يسمع مني هذا الوصف سيعلم بأن المسجد نعم في هذا المكان تحقيقا كان واجب موجود. لكن لو واحد مش من أهل المسجد وهو يقول يصف يقول له أنا أعتقد في الخلف في جنينة في كذا في كذا، فيوصفه بلا علم به، فهذه الوصف ممكن ليس تحقيقا وواجبا. ففرق بين الأول والثاني أن هذا كأنه هذا واجب، وهذا واجب كلامه، انه اكيد انت لو اخذت كلامه ستصل الى المسجد، والثاني ممكن تصل ممكن لا تصل لانه ليس عنده ذلك. طيب ايش الاشتراك؟ ان الاثنين مشتركين ان في وجود للمسجد اصلا. وهو لما بيتكلم هنا على ان واجب الوجوب وممكن الوجود، ما واجب الوجود طبعا هو الله عز وجل عندهم في الامثله يعني نقصد، وممكن الوجود هو المخلوق، فالاثنين فيهم وجود. فالاشتراك هنا في ايش؟ في الوجود. الاشتراك هنا في الوجوب. فأولا يعني يقول هنا أن الوجود يطلق على الواجب والممكن، ووجوب الشيء عينه. يعني هنا هناك الوجود كوصف الآن كلفظ هيطلق على الواجب ويطلق على الممكن، وهذا اشتراك. هو ده يقصده هنا. خلاصة أن السجل اللي رأى وجوب الاشتراك، أن الاشتراك موجود واجبا، قال منه الوجه الثاني عنده أن أنا استدليل واجب الوجوب وممكن الوجود، الاثنين سيشتركون في الوجود، فالوجود يطلق على الواجب والوجود يطلق على الممكن. اللي بعديه ما نحتاجه فقهيا، لكن هم الخناقه اللي موجوده عندهم، ودي من اسباب هل الوجود عينه ام وصف ذات. وده اللي بيخلي يعني مش عايز ادخل فيه اول، ليش الاشاعره عندهم في تقسيم الصفات يقول لك صفه نفسيه، ويجعلوا الصفه النفسيه هي الوجود، يسمونها الوجود، وهي وحيده فقط عندهم صفه نفسيه هي الوجود. واختلفوا هل الوجود هو عينه، لذلك مسموه نفسيه يعني كانها الذاتيه عند اهل السنه، ولا وصف زائد. هم يقولون انه عينه وليس وصف زائد. طب كيف تكون الصفه ليس وصف زائد وتكون عينه؟ ما يعني بس هنمر عليه، مش الدرس في الالهيات اصلا او في هذه المساله، لكن هو اللي يريد هنا يستدل بايه هنا؟ لانه طبعا استدلال من باب ما عنده من عقيده، فنقول هنا انه استدل بان الوجود اسمه مشترك، اطلق على واجب الوجوب واطلق على ممكن الوجوب، فدلال على ان المشترك واجب، دلال على انه ذلك واجب. طيب هو قال هنا ثم قال ورد بان لا واحله اخرون. يبقى في الخلاف الثاني بقى، الخلاف الاول بين الوجه من اوجب المشترك. يعني كلام البيضاوي ان الوجود زائد، ده كلام صح؟ لا عندنا زائد ولا هو لازم لو كان اصفر لابد يكون زائد. ما تحتاج هنا في شيء، دي مسألة عندهم هو عينه أم هو زائد عن العين؟ هل هو الوجود هو عين الشيء؟ ولا هو زائد عن الشيء؟ لو قلت بأنه وصف وطاعن عندنا الوجود إخبار مش صدق. بس هندخل في مسألة ثانية ليها الآن، يعني ما أريد أن أدخل فيها حقيقة. ثم قال والقائلون بإحالته، لكن هو اللي بيحتاج بينا بيسلم بيه ان الوجود موجود، ولا الموجود اطلق على شيئين، اطلق على واجب الوجوب وممكن الوجوب، فاصبح كانه يدل على الاشتراك فيه، ان لفظ الوجود مشتركا كانه يشترك بين حقائق مختلفه. ثم قال واحاله اخرون. يعني ايش قالوا احاله؟ احاله اخرون يعني قالوا باستحالته، لانه ما يكون الرد اللي بعد قال واجب والواحد قال خلاف، ثم بعد قال لا ده ممتنع اللي هو احاله. ليش قالوا؟ لانه لا يفهم الغرض فيكون مفسده ونقد باسماء الاجناس. قالوا ليش؟ طيب قالوا لان المشترك، لو قلت انت لفظ مشترك، لو حاب انت قلت القرق، قلت العين، قالوا لا هم استحالوا للمشترك. قالوا لو قال القائل باللفظ المشترك لا يفهم المقصود منه، لا يفهم الغرض، فكان هنا القول اللي قالوا فيه مفسده، انت قلت كلام وانا نفهمه. والاصل في اللغه كما قال مالك في الفياته كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ثم اسم وحرف وفعل حرف الكلم. فهنا يقول هنا ايه؟ فهنا يريد ان يقول لك لا، انت الان المشترك لا يفهم الغرض منه، فيكون المشترك مفسده فيمتنع وقوعه. نقد بالاسماء الاجناس، قلنا لو لا نقد كلامكم. اولا ننقدكم على ان اللفظ اذا قيل له لا يفهم، لا هو يفهم لو قال حتى القرء، اما سيفهم منه الحيض او يفهم منه الطهر او يفهم منه الهلال، لكن له معنى. لو قلت لك العين، اما سيفهم العين الباصره او يفهم العين الجاريه او يفهم عين الجاسوس او النقد، فهو ممكن أن يفهم بالسياق، يفهم بالقرائن، يفهم، لكنه أيضا لما قال نوقد بأسماء الأجناس قالوا ما هي لا يفهم منها الغرض لكنها واقعة. يعني أنت أسماء الأجناس بتطلق على أكثر من واحد قبل الإنسان، قد يكون عمرو وزيد وغيره، ما هو اسم جنس هو، أنت تقصد بمن لكن تفهم منه الغرض، تفهم يقع تحته أسماء. لو قلت ذكر، مش الذكر ده ممكن يكون ذكر آدمي أو ذكر الحيوان الكلب او القطه او اي او ذكر ده النبات حتى على بعض بيسموه على هذا، فهل مفهوم ام لا؟ مع انه اسم جنس لكن يفهم منه. فاذا هنا قالوا اسماء الاجناس هي ليست هي لا تقوم لا تفهم الغرض لكن واقع. هو احال يعني ايه؟ احال يعني قال المشترك غير واقع غير موجود. فقلنا اسماء الاجناس بنفس المعنى لا تفهم الا بالسياق لكنها واقعه وموجوده، فاذا لا يحال ان يكون المشترك موجود. قال والمختار، يبقى ده مختار من؟ مختار البيضاوي. نعم قال امكانه، يبقى هو اختار هنا ايش؟ انتبه ما اختارش الوجوب، هو قال امكانه بعد ما قلنا واجب ولا غير واجب، ثم قالوا طب ممتنع ولا ممكن؟ لا خلصنا الممتنع، قلنا ممكن. طب واقع ام لا؟ سياتي. هو قال لنا امكانه، امكانه يعني امكان المشترك. ليش قال لجواز ان يقع من واضعين او واحد لغرض الإبهام، حيث جعل التصريح سببا للمفسدة، أو جعل التصريح سببا من للمفسدة. يعني هنا يقول إن المشترك واقع، إمكان مش واقع، إمكان، قال الإمكان يمكن أن يقع من وضعين. هل قبيلة جاءت ولا هذه قبيلة جاءت استعملت الحيط في القرء، القرء في الحيط، وقبيلة أخرى كانت تردد إن القرء في الطهر. لو انا افزتكم بقى، ليش الاحناف اصلا بيقولوا بان العده ثلاثه اشهر؟ نرجعوا للمذهب الحنفي، ما بيقولوا بالحيض ولا بالطهر، بيقولوا بالاهله، لان لتعلم اصل بقى الخلاف فقهيا نشوف هياتي منين هنا بان القرء له معنى ثالث عند استعمل بالهلال وكان ولذلك تجد وحسب المنطقه يعني كل ما وراء النهر و وراء النهر يسموه خراسان وغير ذلك وجنوب اسيا ما كانوا فيه من اللغه العربيه كانوا يستعملون قديما ايضا كمان كانوا يستخدمون الهلال القرء بمعنى الهلال فلما جاء المذهب الحنفي وانتشر هناك فجاءوا بالقرء فاخذوه باستعمالهم هم انه يستعملوا للهلال فظل الحكم الفقهي للمطلقة عند المذهب الحنفي وهو الذي الان في المذهب عندهم ثلاثه ائمه لانه يرى بان القرء في الاستعمال عنده كان بمعنى الهلال وترى هنا عند من اخذ بالمساله ليست على اللغه احنا مش بنتكلم نقد فقهي الان لكن من بين اصلها عند الاحناف اتت منين؟ من ان ايضا القرء له معنى الهلال والبعض القبائل تستخدم القرء بالحيض فاستخدموا القرء حيض والبعض استخدم القرء اطهار والبعض طبعا رجح المجاء حديث اقرائك اطهارك او ايام اقرائك ايام حيضك فهنا رجح المساله الشرعيه لكن اقصد ان اللفظ في اللغه يختلف استعماله احيانا باكثر من واضع حسب موضع سواء الوضع الاول قلنا او سواء كثره الاستعمال سواء كوضع او كثره الاستعمال لذلك لو قال هنا ان المقصود هو ليش يقول ممكن لجواز ان يقع من واضعين يبقى اثنين اكثر من واحد استعمل او واحد لغرض الابهام لا ده واحد فقط لكن وضع اللفظ في اكثر من معنى لاراد ان يبهم على السامع حيث قال حيث جعل التصريح سببا للمفسده وكان هذا الكلام دائما يستدلون به بفعل ابي بكر رضي الله عنه وارضاه في هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما اوقفه الرجل قال من معك هم كانوا يعلمون ابو بكر كان يتاجر ويسافر فيعلمون ابو بكر لكن ما كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم فواحد اوقفه في الطريق فقال له من معك فقال هادي رجل يهديني السبيل او هادي يهديني السبيل هنا ايش كانه استعمل اللفظ في معنى اخر وهذا اشتراك لكن هو هنا وهو وضع واحد يريد ان يقول يعني هو نفسه فقال هنا ليش حتى لا كان التصريح سبب للمفسده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اين انتم قالوا نحن من ماء لما سئل ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ياتي بهذا لما قال من اين انتم ونحن من ماء فرجل اي ماء اي قبيله ماء ماء اليمن ام ماء كذا ام ماء كذا والنبي يقصد من ماء مهين ايضا فهنا يقصد هنا يبين لك ايش انه ممكن امكاني وقوعه اما من واضعين يعني موجود او من واضع واحد لو اراد ذلك حيث جعل التصريح لو صرح سيكون هذا سببا للمفسده وايضا يعني مثلا لما تقول اسم لفظ العين ممكن واحد ياتي بالعين الذي فيقصد به العين الناظره وياتي قبيله اخرى كانت تنطق بالعين العين الجاريه وقبيله تنطق بالعين عين النقد فكل هذا وضع من اكثر من واضع لذلك قال امكانه ممكن ان يحدث ممكن او كما يقول كما وضع من واحد واحد من واضع واحد حتى لا يكون دل ذلك على المفسده ثم قال ووقوعه بعد ان قال بالامكان اثبت الوقوع ووضوعه للتردد في المراد من القرء ونحوه ووقع في القران العظيم مثل قوله ثلاثه قروء والليل إذا عسعس يبقى هنا المصنف رجح الإمكان مع الوقوع طب ليش قال بالوقوع؟ قال القرآن ورد المشترك في القرآن ثلاثة قروء طب ما المقصود بالقروء؟ قلنا الحيض والطهر والهلال أيضا إن كان المشروط طبعا الحيض والطهر أنا متأكد إن الهلال دي كتير عليك كل يوم كنت تشتركوا نعم فنقول هنا فالقرء مشترك لذلك غالب الكتب بتتكلم على طهر الحيض ولا طهر فقط لكن واضح لو لغه ايضا جاء بمعنى الهلال وايضا الليل اذا عسعس عسف يعني اذا اكبر ام اقبل باتي بمعنى اقبل او اكبر هذا اشتراك وهذا اشتراك لفظ واحد يفيد اكثر من معنى وهو يقول هنا وقوعه اذا ليش للحدوث في القران للتردد في القران هذا الذي يقصده اذا هذه المساله الاولى اللي اثبت فيها ان المشترك واقع ممكن وواقع بترجيح المؤلف فقلنا ان في اربعه اول واوجب هو ان لم يوجبوا وبعد ثم قالوا ممكن او ممتنع ثم قالوا ممكن تواقع بالواقع فهو رجح الوقوع الامكاني مع الوقوع. شفاك يعني ايه ترد التردد في المراد من البر، يعني هو البر الان المراد منه الحيض ولا المراد منه الطهر؟ ده مقصود التردد من اللفظ. يعني في الايه ثلاثه قروء في تردد، هل انت تريد به ثلاثه اطهار ام ثلاثه حيضات؟ في تردد. نعم. ليه؟ لا هو الوقوع هي اللفظ موجود في القران. طب ليش هو مشترك؟ لانه في حمل اكثر من معنى. احنا مترددين، لو كان الحيض يبقى مش مشترك، لكن لو لما كان ولو كان للطهر فقط ليس مشترك، لكن لما ترددنا في الطهر او الحيض فمشترك ووقوعي لانه جاء في القران، فهو كانه بيستدل بذلك. واحسن شيء في الكلام كله هو اخر حاجه، لان هو اتى بالايات التي تثبت وقوع المشترك في القران وحدوثه. لكن الخلاف في هل هو واجب ام غير واجب ايضا او الاحاله. طيب مع انتوا فاهمين معانا ولا رايحه معاكم؟ اعتقد مش صعب اليوم برضه. ثم قال الثانيه انه خلاف الاصل. ايش خلاف الاصل؟ يعني انا اقول الاشتراك خلاف الاصل، يعني الاصل عدم الاشتراك. قالوا الخطيب يقول الاصل ان الالفاظ مستقله وان كل لفظ له معنى، وان وجود اكثر من معنى لفظ واحد هذا هو ليس هو الاصل، كانه خلاف الاصل لذلك. طب ليش؟ قال والا لم يفهم ما لم يستفسر. طب نقرا الاول انه خلاف الاصل والا لم يفهم ما لم يستفسر ولا ممتنع ولا ايش عندكم؟ ولم تنع الاستدلال بالنصوص، ولانه اقل بالاستقراء ويتضمن مفسدة السامع، لانه ربما لم يفهم وهاب استفساره او استنكف او فهم غير مراده، وحكى لغيره فيؤدي الى جهل عظيم، وحكى هو لغيره فيؤدي الى جهل عظيم، واللافظ لانه قد يحوجه الى العبث او يؤدي الى الاضرار ايضا، او يعتمد فهمه فيضيع غرضه فيكون مرجوحا. طيب هو يريد ان يقول بان الاشتراك على خلاف الاصل، يعني كان لو دار الامر بين اللفظ هذا للاشتراك او عدمه فالراجح عدم الاشتراك. هذا معنى خلاف الاصل. لو انت ترددت هل اللفظ ده مشترك او غير مشترك، لو حدث ذلك مش ترددت في المعنى، في فرق بين الاول قالوا اولا لا ده هو مشترك، بس لا احنا هل اللفظ مشترك او غير مشترك، هل يعني بمعنى هل المعنى اللفظ ده ليه اكثر من معنى فعلا، هل اللي في بعض قال لي اكثر من معنى في العرب وانت قلت لا مش قادر اثبت ليه اكثر من معنى، فانا عندي اشكاليه هل اثبت ان اللفظ ده مشترك ولا اكثر من معنى ام اللفظ ده ليس بمشترك. قال ان دار الخلاف فالاصل عدم الاشتراك. لو لم يكن الاصل عدم الاشتراك لم يفهم اللفظ المقصود ما لم يستفسر. يعني لو كان الاصل عدم الاشتراك معنى كده ان كل لفظ هنقوله لابد نسال انت تقصد ايه، وهذا تعجيز. فالاصل هو عدم الاشتراك، ان تفهم الالفاظ مباشره معانيها ايضا. لكن هو البعض انه رد هذا اللازم، الذين قالوا ذلك قالوا لو قلنا بان الاصل خلاف الاشتراك خلاف الاصل، وان ليه خلاف الاصل؟ لان لو كان الاصل عدم ان لم يكن الاصل عدم الاشتراك لم يفهم اللفظ المقصود، قلنا هذا اللازم باطل. ردوا على ليش؟ قالوا اننا نفهم كثير من المعاني من الالفاظ الموضوعه لها من غير استفسار. يعني هو رد هذا الاستشكال، كان رد ايش؟ لا ليس صحيحا ان كل لفظ احنا بنحتاج ان احنا نستفسر، بل احنا بنفهم كثير من المعاني المشتركه بغير استفسار، لان كثرات الاشتراك قد يكون الاشتراك بمعنى متضاد كقرب، وقد يكون معنى جزء وكل كالامكان، الامكان ممكن يكون في العام وامكان في الخاص، او قد يكون له اكثر من معنى متلازم كما سياتي مع ضوء الشمس والشمس نفسها الى غير ذلك. فالاشتراك ليس متناقضا في الكل، فممكن ان احنا نقول الالفاظ ونفهمها من غير استفسار. ثم قال ان لم يكن الاصل عدم الاشتراك لم تنع الاستدلال بالنصوص. يعني لو قال لو لم يكن الاصل عدم الاشتراك لم تنع الاستدلال بالنصوص، قلنا هذا ايضا لازم باطل. لان لو لم يكن الاصل ايش؟ عدم الاشتراك، لان هو الاشتراك خلاف الاصل، فالاصل عدم الاشتراك. ذكى هو بيقول خلاف الاصل، يعني الاصل هو عدم الاشتراك. فهو قال هنا والا لم يفهم ما لم يصف ولم تنع الاستدلال بالنصوص. قلنا يعني لو لم يكن يعني هقول ايش هيمتنع، لان هو عايز يقول لك ليه لم تنع الاستدلال بالنصوص؟ لان الاصل لما يكون مشترك يبقى عندك اشكاليه، كانه مجمل، كانه هو ليس مجملا، سياتي الكلام فيه، كان اللفظ يكون مجمل، كيف تستدل بالمجمل بدون بيان؟ فلن تستدل بالنص لانه مشترك. هو يريد ان يقول ذلك، وقلنا لا، لو فهم من اللفظ كما قال مثلا ما في انواع في الاشتراك، لو قال ان الله سميع مجيب، سميع مجيب دي لا اكثر من تفسير في المشترك، سميع ادراك المسموعات، سميع يعني يجيبك في الدعاء، سميع يعني فيها انني معكما اسمع وارى، يعني فيها المعيه، معيه الله. فالثلاثه في التفسير، والثلاثه كانها يصح فيها انه سميع في الاشتراك في المعنى، فممكن تاخد الثلاثه مش تناقض فيها. فاذا هو المقصود هنا ايش؟ ان هو يقصد يقول لك استدلال عدم استدلال بالنصوص، لان سيكون اللفظ مجملا، فلو كان مجملا ستضطر تنتظر الى البيان. فلذلك هو يريد ان يقول انه خلاف الاصل، فالاصل عدم الاشتراك. ونقول هذا ليس بضروره ايضا الرد كما رد عليه في الديش في الرد الاول، بأن هناك بعض الألفاظ المشتركة ويفهم معانيها ويستدل بها ولا يحتاج فيها إلى البيان. لأنه طبعا يريد أن يقول إن على هذا التقدير أنك أنت مش تستطيع تستمسك بالقرآن والأخبار، لأنك تحتاج لبيان في كل شوية. ونقول إن هذا غير صحيح، غير متحقق. ثم قال ولأنه أقل بالاستقراء، يعني يريد الألفاظ المشتركة أقل بالنسبة للألفاظ المفردة، ولازم والأقل على خلاف الأصل. هذا لو استدلال ثالث له. قال وأنه ربما لم يفهم وهاب استفساره، ويتضمن مفسدة السامع. مفسدة السامع ليش؟ يقول لأن اللفظ المشترك ممكن لا يفهمه السامع، لا يفهم مراد المتكلم، لتردد الذهن بين ايش؟ بين اكثر من معنى. انا ما افهم لما قلت لي القرب اقصد ايش؟ الحر. طب الليل اذا عسى، طب العين تقول له ايش مثلا؟ لا تعتدي على عين فلان، على عين محمد. طب لا تعتدي على عينه، يعني لا تشرب من مائه، لا تعتدي على عينه البصيره مثلا، ولا ايش المقصود؟ لا تقرب من عين كذا، عين عمرو. فهنا يقول لك ان فيها كانها مفسده للسامع، وربما لم يفرض مراد المتكلم، ويهاب ان يستفسر منه، او يستنكف ان يستفسر، او يفهم السامع غير مراد المتكلم فيقع الجهل، بل ربما يحكي لغيره هذا الكلام فيكون نقل جهلا عظيما. كل هذا يعني يريد ان يقول انه. ثم قال ايضا ويتضمن مفسدة اللافظ كمان، يعني مفسدة للسامع أو مفسدة لللافظ، لأنه إذا تلفظ باللفظ المشترك احتاج أن يفسره، كل ما يتكلم يحتاج أن يفسره حتى يذكره باسم المفرد، يقول له أنا أريد لا تعتدي على العين، على عين الجارية لا تأخذ منها ماء، أو لا تعتدي على عين محمد على النقد أمواله، بل إن العين تأتي بمعنى النقد، فيحتاج أن يفسر في كل مرة. فقالوا هذا يؤدي إلى أيضا نوع من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإضرار باللافظ، أيضا يحوجه إلى اللافظ. وقال يؤدي إلى إضرار أيضا أن السامع متنبه للقرينة الدالة على تعيين المراد، مع أن السامع لم يتنبه، يظن بأنه لما قال له في اللفظ مثلا لا تشرب من عين محمد، يبقى خلاص المقصود بالعين الجارية، فهو أداله قرينة بالشرب والثاني لم ينتبه إليها. فهو كأنه يريد أن يقول لك أنه المشترك مرجوحا من هذه الوجوه. يعني إيه مرجوح؟ يعني لو، وكل دي المسألة فين أصلها؟ لو تعرض لك لفظ فأنت ترددت، هل اللفظ ده مشترك أم لا؟ الراجح أنه غير مشترك حتى يأتيك القرين المشترك. هو يريد أن يقول لك لما قال لك خلاف الأصل، هو هذا أصل المسألة. الآن لفظ جاءك وأنت مختلف عليك، لا تستطيع أن تثبته، هل له أكثر من معنى أم لا؟ فنقول الراجح أنه ليه أكثر من معنى، وتأخذ بالأصل هذا المشترك، أم الراجح لا غير مشترك حتى تبين لك هو اذا لم يخرج لك من هذه المساله بانك اذا ترددت في لفظ هل هو مشترك ام لا، فالاصل خلاف الاصل انه غير مشترك، حتى تبين لك بان هذا الاصل مشترك فتبتدي تحمل بقى معانيه على ما تريد. هو ايش؟ تمام يعني واضح. طيب المشترك الاساسي بقى ليه قرينه ولا هو بيعرف المشترك اللي هو من غير ما تردد انا عارف ان هو مشترك ده بيعرف بس بالاستقراء ولا عرف؟ لا انت معاني المشترك موجوده في لغه العرب ده موجود في اللغة. خلاص دلوقتي بتتكلم على مساله اخرى، الدلاله بقى على اللفظ دوت يدل على ايه عندي؟ دي مساله ترجيحيه هتكون فقهيه. يعني انت الان لما يجيك القرن خلاص مستقر عند العرب ان القرن بمعنى الحيض والطهر والهلال، المعاني موجوده، العين اللي احنا قلناها الان عين بصيره والعين الجاريه وعين النقد والجاسوس هذه معاني مستقره خلاص. اما بعد حسب ما اتيتك في الجمله سياتي الكلام في المساله الخامسه، ان جاءت بقرينه وان لم تاتي بقرينه هل هي تعتبر مجمله ولا لا؟ انا ممكن طب هل ممكن احملها على كل المعاني؟ يعني هل لما جاء القرن هل ممكن احمله على الاطهار وعلى الحيض وعلى الهلال؟ بعض العلماء قالوا نعم، بعض قال لا لا يحمل الا على الحيض او الطهر لان المعنى متقابل، والبعض قال لا ده مش متقابل ده متلازم. يعني ايه متلازم؟ مفيش حيض الا بطهر ولا يوجد طاهر الا بحيض، فيستحق فلك انك تستخدم الاثنين معا لان في تلازم وليس تضاد. هذه بتاعت المساله الخامسه عموما سيتكلم سيشير اليها. طيب الثالثه هذه توضح لك بعض الاشياء ناخذها ولا اردتم نقف عندها؟ انه سياتي الان بانواع المشترك. قال الثالثه مفهوم المشترك اما يتباين كالقرء للطهر او الحيض او يتواصل فيكون احدهما جزءا للاخر كالممكن للعام والخاص او لازما له كالشمس للكوكب وضوئه. في جزء طيب هنا الآن المشترك يأتي لنا بتقسيم مفاهيم المشترك إما يتباينا أو يتواصلا. يتباينا أو يتواصلا بمعنى إيش؟ يتباينا يظهر يعني لا يمكن اجتماعهما في الصدق على واحد على شيء واحد، وهذا برضو قلت لك بعض العلماء لا يقبلوا ذلك لكن احنا ناخدها وده مثال لهذه المسألة. قالوا يعني ايش الاثنين لم كالقرب، فقالوا القرب كالحيض هو اما يطلق على الحيض ويطلق على الطهر فانهما مدلول القرب. قالوا ولا يجوز اجتماعهما ابدا في زمن واحد، وده ماشي متفقين عليه في زمن واحد لا يمكن اجتماع الحيض مع الطهر، وهذا تباين، هذا يسمى مشترك لكن متباين، وهذا يفيدك في ايش؟ سياتي الكلام عنه انه لما ياتي الكلام في مساله هل يجوز ان انا اعمل بجميع معاني المشترك ام لا؟ لما تعرف الانواع الان ستجيب على هذا السؤال، سنجيب عنه لان دي المساله التي يراها الرابعه بعد ذلك. فاول شيء ان الكون المشترك مفهومه متباين، يعني المعاني متباينه كما قلنا الان في هذه، ممكن تقول في الـ في الـ في, الـ في الليل اذا عسعس اقبل وادبر، اقبل غير أدبر، ما يجتمعان إما أقبل أو أدبر في زمن واحد، صحيح؟ يبقى هذا لا يمكن تباين. يعني هو يقصد إيش لا يمكن؟ يعني لا يمكن اجتماعهما في الصدق، لا يمكن تقول إن أقصد الاثنين على هذا التفسير. وإنما قلت إن بعض العلماء يرون بأن الحيض والطهر يتلازم، يعني العلاقة اللزومية هنا مش متقابلة، لكن في زمن واحد هنا ظاهر جدا متقابلة. أو يتواصلا، يعني إيش يتواصلا؟ الجزء النوع الثاني والثالث كان ممكن للعام والخاص، يعني الإمكان اللي هو الكل والجزء، الكل والجزء، كان في إمكان عام وإمكان خاص. الإمكان موضوع للعام، ممكن موضوع للخاص، ممكن أقصد بالعام ويراد به الخاص، وممكن أقول الخاص ويراد به العام، ممكن يجتمعان، ممكن يجتمعان يدخل فيها فيهما ذلك. فهذا قال كالممكن للعام والخاص، أو لازما كالشمس للكوكب وضوئه. الآن هذا لو قلت جلست في ضوء الشمس، أنت تقصد هنا في إيش؟ في أثر ضوء الشمس، صحيح؟ لكن أيضا هنا الشمس أيضا تطلق على الكوكب ويطلق على الضوء اللي هو بيصلك منها. أو جلست في الشمس، وانت ما جلست بلاش عشان هي تاخدها كده، جلست في الشمس، انت ما رحتش عند الشمس وجلست، انت تقصد هنا بضوء الشمس، او يقصد احيانا تقصد بالشمس الكوكب. فهذا ايش؟ هذا تلازم، لا يمكن الشمس ضوء الا يكون عن طريق الشمس، في ضوء عن طريق الشمس، في التلازم هنا، ده يقصد التلازم. هذا بالتلازم، هذا النوع الثالث الذي الذي هو او يكون مشترك لكن فيه لفظ التلازم. طيب نكمل، في الرابعة والخامسة ما زال يتبين ماش نصلي نفض الفقه. بتقولوا ايش يا شباب؟ عايزين ايه بس قولوا لي؟ طيب يتبين يعني يظهر المعنى ده عن معنى ده، مش متداخل في بعض، متقابلين، متباين زي متقابل، يعني بمعنى انه لفظ القرآن هتطلق على الطهر أو الحيض، ما يمكن تطلق على الاثنين في وقت واحد في زمن واحد، ده المتباين. لكن أنت ممكن في الإمكان تطلق، يعني ممكن تقصد بالإمكان إمكان عام وخاص في زمن واحد، ممكن تقصد في الشمس، زيادة في الشمس، كوكب الشمس وضوء الشمس فيهم تلازم يقصد، ممكن تقولهم في زمن برضه واحد تعمل به. لكن الإشكال هنا في المتباين، هو ده اللي سيأتي نتيجة المفهوم، وليش قسم عشان يأتي المسألة اللي هي الرابعة بعد ذلك اللي بتكلم فيها الشافعي وغيره، إنه يجوز التعامل بالمشترك في جميع مفهوماته. يعني أنا ممكن واستدل طبعا بس عشان ما بشرحش لسه المسألة لوحديها، يعني هل اللفظ المشترك ممكن أعمل جميع المعاني ممكن أعمل بها، ولا لابد أعمل بمعنى واحد فقط؟ حسب النوع، لو كان النوع متباين لن تستطيع أن أعمل على إلا بمعنى واحد، هتقول القرء إما الحيض أو الطهر في المسألة معك. لكن لو كان المعنى متلازم، أو معنى كما فيه العام والخاص أو الكل والبعض، فممكن تعمل بكل المعاني، تقبل يعني تعمل بها في في في في وقت واحد لا إشكال. طبعا هو استدل بآية السجود وآية السجود، نعم، والصلاة، انما ان الله ملك يصلون، المساله الرابعه يعني اللي هو بيتكلم عنها. بس هو الاول انك ايش؟ هو بيجهزك، فبيقول لك لك انواع المشترك ثلاثه، تباين في المعنى، المعنى ده متباين عن المعنى الثاني متقابل، او يكون عام وخاص، جزء كل بعضيه، او يكون متلازم، يكون فيه نوع من التلازم كما مثل له بالشمس والكوكب والضوء اللي موجود. هو الكلام هنا يعني بتكلم، هل بقى يطلق، هل ممكن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع المعاني؟ يعني قلت لك الان العين، هل ممكن انا استعملها، وانا قلتها استعملها، ان ممكن انت تستعملها، تاتي في كلمات تستعملها للعين البصيره وانا افسرها بعين الجارية أو بعين النقد أو الجاسوس، هل ممكن لو أكثر من معنى للفظ المشترك أنا أفسر به أم لا؟ يعني هو تقريبا على لغاية ما تأتي المسألة، لما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون، هي الصلاة من النبي، الصلاة من الله عز وجل إيش؟ مغفرة، والصلاة من الملائكة استغفار. طب هي نفس الكلمة يصلون لها معنى هنا في حق من الله مغفرة وهنا استغفار، هل يصح إن أنا أقول إنه يصلون هي من الله مغفرة ومن الملائكة استغفار؟ الذين يقولون يمكن استعمال معاني المشترك يقول نعم، والذي ينفي يقول لك لا، لابد تستخدم معنى واحد، إما تنسب تجعلها للملائكة استغفار أو تجعلها لله مغفرة وما تستخدمها. فهنا هذه مسألة الذي ستأتي معنا، هل كل أنواع المشترك ممكن أستخدمها؟ كما قال هنا في التي يليها، لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ثم قال ومن في الأرض وإيش ثم عدده والشمس والقمر إلى إيش جمادات أخرى. وإن طيب الآن، فبعضهم قال السجود اللي في السماء، بعضهم قال السجود في السماء للملائكة خضوع، والسجود اللي في الأرض انقياد، في فرق بين الخضوع والانقياد. قالوا الخضوع في الملائكة لأنه لا يعصون الله ما أمرهم، والانقياد لأنه في ما كان في الأرض. طب نحملها ده يسجد وده يسجد عنين، وبعدين قالوا لا، ده سجود الملائكة سجود جبهة والمخلوقات، وسجود الجمادات خضوعا أو انقيادا، وفي فرق بين سجود الجبهة والسجود الثاني. طب هل هذا كله لفظه واحد نحمله على الكل أم لا نحمله؟ هذا هو المسألة الرابعة يعني اللي تكلم عنها، سنأتي الكلام فيها. لكن احنا لن تكلمنا اليوم عن نسبات الاشتراك معناه على انه خلاف الاصل، على اقسام الاشتراك التي يعني تعرض لها المؤلف، ووقفنا عند النزاع هنا. اذا كانت معاني المشتركة متنافرة فلا يصح تفسير اللفظ بها، لابد تختار واحد. لو جاءك القرء لابد تختار الطهر او الحيض او الهلال على يعني معنى، ولكن لو كانت معاني المشترك غير متباينه متواصله فهنا الكلام بقى هل ممكن اخدها كلها ام بعضهم قال لا ده مجمل وتقف ما تيجي البينه ما تاخدهاش كلها الى هذه، هل نحفظ اللفظ عليه؟ يعني مثلا اختم بيها قول الله عز وجل سوره البقره الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. هم قالوا الذي بيده عقده النكاح اما الزوج او الولي. لا ممكن الاثنين، هنا بقى الكلام، هل لا ممكن الاثنين؟ ممكن ان يكون الزوج له كلمه والولي له يعني مثلا هنا دي غير متنافيه، دي غير متنافيه، دي غير متنافيه، يعني هي المهم ان هي مش متقابله، اما تكون مش هي ليست لازمه، هي ممكن تعتبرها من الامكان اللي هو البعض والكل او المتواصله، يعني هو ليست لازمه ايضا، لكن هنا اقول هي المؤمنه غير متنافيه. طب هنا لفظ مشترك قد يراد به الزوج وقد يراد به الولي، هل يمكن المراد يحمل على المعنيين او لا؟ بعضهم اهل العلم حملوا على الزوج، والبعض حمل على قال هذا لفظ مشترك لا يمنع ان يحمل هذا او هذا، لا يمنع. حتى لذلك بعضهم قال في القرء والحيض، لو انا حملته على الحيض زي اللي حمله على الطهر، لان لا حيض الا بطهر ولا طهر الا بحيض. ففي الاخر هم ثلاثه هيتعددهم، سواء اعتدتهم طهر او اعتدتهم حيض، هم ثلاثه. يعني بعضهم رد حتى ان الطهر والحيض متقابل، جعلها لا ده مش متقابل، ده بعضهم، لكن المشهور طبعا عند اهل العلم ان هم كانوا متقابلين، لكن يريد ان يقول ان سواء اخترت الحيض او الطهر فانا ما اخطات بشيء، لان الاثنين متلازمين. ما هو لو خد طهر يبقى مش هياخد الحيض، ولو خد الحيض مش هياخد الطهر، والثلاثه هم ثلاثه فلا اشكال فيه. لكن هو خلينا على القول المتقابلين، ونبين ان هذه الايه تبين لك ايضا ايه ثانيه عشان يعني يستتونك بالنساء، قل ان الله يفتيكم فيهن الى ان قال وما يتلى عليكم الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتوهن ما كتب لهن ما كتبت حاضرون وترغبون ان تنكحون. تعالوا بقى وترغبون ان تنكحون، عائشه رضي الله عنها وارضاها فسرتها ايوه ترغبون عن ان تنكحون او ترغبون في ان تنكحون، ترغبون في أن تنكحون أو ترغبون عن أن تنكحون. انظر المعنيين، وده مشترك. وعائشة ورد عنها ذلك أيضا رضي الله عنها. فهنا العلماء يختلفوا بقى، هل يجوز أن أنا أفسر بهذا أو أفسر بهذا؟ لو موجود عند العرب هذا وهذا يبقى ده لفظ مشترك، يبقى يجوز، لا إنكار عليك فيه، إلا أن تأتي بعض القليلة ترجح لك قول، لكن هو لفظ مشترك. فهنا هذا مثال آخر. أنا أقف عند لا، هم قالوا أنه غير متنافيين، يعني لك الحرية، هو مش متنافي. انتبه، أن أنا ترغب عن أن تنكحهم يجوز، ترغب في أن تنكحهم يجوز، يجوز أن أنا أستخدمها هكذا أو هكذا، مفيش مترادف. لو استخدمتها هكذا لا إشكال فيه، فالمعنى غير متباين. نعم تمام. طيب هنا نقف عند المسألة الرابعة، لأن فيها هي والخامسة نجعلها منفردة وخلاص. وطبعا احنا لن نبدأ في الحقيقة والمجاز إلا في الدرس الأول، يعني من أول، لأن ده في معتركات وخناقات كثيرة، هنحاول نبسطها ونخرج بالمسألة اللي فيها خلاف الخناق وندخل في الحتة الأصولية وخلاص. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى، والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إليك. بعد الصلاة إن شاء الله درس الفقه.